بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد أحب كثير من الإخوة أن نتكلم عن الرحلة التي قام بها مشايخنا وإخواننا إلى بلاد حضرموت للتحذير مما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود. وهذا أمر طيب، يعني أن يسمع طالب العلم شيئا من ما حصل فتزداد الهمة ويعرف خطر أهل الشرك والأساليب التي يقومون بها لجذب الناس. وشرح الرحلة الدعوية هذا أمر يعني قد ذكره مشايخنا، وهذا أمر موجود في المحاضرات وما شابه ذلك، وقد يسر الله عز وجل التحرك يوم الرابع من شعبان من محافظة عدن إلى محافظة حضرموت، وكان الانطلاق بعد صلاة المغرب وقد وصلنا فجر يوم الخميس وهناك من تحرك من المشايخ فجر يوم الخميس فوصلوا إلى منطقة عين ما معبد ظهرا، وأنا والشيخ جلال وولده ومعنا أخ تحركنا بهذه الباصات النقل الجماعي ليلا، فوصلنا إلى مدينة المكلا فجرا، وقد بتنا عند أبي عبد الرحمن مراد، تعرفون هكذا صاحب مكتبة الإمام الوادعي، هو صاحب مكتبة الإمام الوادعي، فهو المرتب والمنسق جزاه الله خيرا لمثل هذه الرحلات الدعوية، خاصة في هذا الوقت، وقت ما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود عند الصوفية، وهو جزاه الله خيرا له جهود عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو ممن يبذل ماله ووقته في ذلك، فجزاه الله خيرا. ووصلنا إلى المكلا فجرا وجلسنا عند الأخ مراد حتى جاء وقت صلاة الظهر، ثم توزعنا، كان الشيخ جلال بعد صلاة الظهر في مسجد، وأنا تكلمت بعد صلاة الظهر في مسجد ورسمة. من يعرف هذا المسجد؟ أكبر مسجد في المكلا، مسجد ما شاء الله كبير جدا، وقد يسر الله عز وجل في السنة المقبلة أو يسر الله في السنة الماضية أن خطبت في هذا المسجد، لأننا نعمل في الأوقاف، فقالوا لهم هذا في أوقاف عدن، فما رأيكم أن يخطب عندكم؟ فوافقوا، لكن قبل مدة ما سمح للشيخ منير حفظه الله أن يخطب في هذا المسجد، وفي هذا العام يعني في هذه الأيام عندما ذهبنا طلب الإخوة من أصحاب هذا المسجد أن يقيموا محاضرة بين مغرب وعشاء في هذه المدة، هذه المرة رفضوا، قالوا بشرط ألا تذكروا ما يتعلق بزيارة هود. طبعا هو المسجد بيد الأوقاف ويسمحون للجميع، طبعا يسمحون للجميع، ربما يحاضر فيه أهل البدع، يحاضر فيه الحجاورة، يحاضر فيه ربما بعض من هو متأثر بالصوفية كما يقال، يحاضر فيه الجميع. هذه المرة قالوا بشرط ألا تذكروا هود، على أساس سيحاضر فيه الشيخ أحمد والشيخ عماد، قالوا هذه المرة يشترط ألا تذكروا هود. فالإخوة هناك جزاهم الله خيرا قالوا إذن نترك المحاضرة ونجعلها في مسجد آخر، لأن المقصود هو التحذير من ماذا؟ من الشرك الذي هو حاصل. فقالوا إذن نترك المحاضرة في هذا المسجد ونجعل المحاضرة في مسجد آخر، من أجل أن نتكلم عن ماذا؟ عن هذه الزيارات البدعية والزيارات الشركية، لأن هذا هو المقصود. ربما بعضهم يفضل أن يتكلم في مسجد كبير والجمع كبير، لكن لا يتكلم عن ماذا؟ عن أمر الشرك. فيقال لا، المصلحة، وقد أصابوا في هذا، فالمصلحة هنا أن نتكلم عن الشرك ولو في مسجد صغير، هذا أولى من أن نحاضر في مسجد كبير ربما يحضر الآلاف ولا نتطرق لموضوع الشرك ولا لموضوع التوحيد. فهذه المرة اشترطوا هذا، طبعا هذا قد اشترطوه في المحاضرة، أما لما تكلمت عندهم بعد الظهر كانت الكلمة عن التحذير من هذه الزيارات. لما تكلمت بعد الظهر يوم الخميس كانت الكلمة في التحذير من هذه الزيارات. ثم كذلك توزعنا بعد العصر، ذهب الشيخ جلال إلى مسجد وذهبت إلى مسجد، وهكذا ولد الشيخ جلال عبد الرحمن كذلك تكلم بعد العصر في مسجد، وتكلمت في مسجد كذلك عن تحذير من هذه الزيارات الشركية والبدعية، وما أذكر اسم المسجد الآن، لكن أخبرني الأخوة أن الإمام الوادعي رحمه الله لما جاء إلى المكلا حاضر في هذا المسجد، حاضر في هذا المسجد، ثم بعد ذلك كانت المحاضرة في مسجد السنة، وهو المسجد الذي أقيمت فيه ماذا؟ الدورة. كانت المحاضرة بعنوان زيارة هود بين الكذب والافتراء، كانت المحاضرة بهذا العنوان، وقد قرأت فيها وعلقت على فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله لما سئل عن زيارة ما يسمى بقبر نبي الله هود. وثم حاضر الشيخ جلال جزاه الله خيرا محاضرة طيبة ماتعة حول هذه الزيارة، وحقيقة كان العنوان طيب، زيارة هود بين الكذب والافتراء. أصلا لم يثبت أن ذلكم القبر هو قبر من؟ هو قبر نبي الله هود. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يعرف قبر نبي على وجه التحديد إلا قبر من؟ إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وذكروا ما يتعلق بقبر نبي الله إبراهيم، قالوا تعرف المنطقة لكن لا يعرف المكان. فإذا لا يعرف قبر نبي على وجه التحديد إلا قبر من؟ إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما قبر إبراهيم فكما ذكر شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أن المنطقة تعرف، لكن أين المكان هذا لا يعرف. أما بقية القبور، قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم تعرف أماكنها، ولهذا في قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف لما تقرأ في كتب التفسير تجد أن العلماء أصلا اختلفوا في مكان الأحقاف، منهم من قال في حضرموت، نعم، منهم من قال في الشام، منهم من قال هذا واد بين المهرة وعمان، فتجد أنهم اختلفوا أصلا في مكان الأحقاف، فلم يثبت أبدا عن موقع قبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء عن علي فهذا أثر مكذوب لا يصح، هذا الأثر مكذوب لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. وبعض المحاضرة نمنا في بيت الأخ مراد جزاه الله خيرا، ثم بعد صلاة الفجر تحركنا مباشرة إلى سيئون وتريم. وهنا مما يذكر أن الإنسان إذا كان سيسافر دعوة إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يستعد، أن يستعد وأن يختار المواضيع التي سيتكلم عنها قبل أن يسافر، ويركز على هذا الموضوع عن الشبه التي تثار حول هذا الموضوع الذي سيتكلم عنه، لأن الإنسان قد يواجه ما يواجه في تلكم الأماكن، فيستعد الإنسان الاستعداد العلمي، وهكذا يستعد فيما يتعلق بتجهيزات السفر، لأن الإنسان إذا رتب نفسه ورتب ما يكون عند أسرته ورتب ما يخرج به يعني مما يتعلق بالأشياء وما يحتاج إليه، هذا يعني يجعلك في ماذا؟ في راحة، لا تنشغل بأمور أخرى، لا تنشغل بأمور أخرى، فيكون التركيز فيما يتعلق بالمحاضرات وفيما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان التحرك بعد الفجر مباشرة إلى منطقة سيئون وتريم، وتوزع المشايخ وتوزع الإخوة على المساجد في سيئون وتريم لإلقاء خطب الجمعة، وكانت الخطب ترتكز حول التحذير من هذه الزيارات الشركية. وغالب الكلمات، غالب الكلمات كانت حول هذا الموضوع، كانت حول هذا الموضوع. ومنطقة تريم، مديرية تريم، هي المديرية التي يزعم أن فيها ما يسمى بقبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، ولهذا تجد منطقة تريم في حضرموت يعني كما يقال هي معقل الشرك، هي معقل الشرك، وما يسمى بدار المصطفى موجود في ذلكم المكان. تسمعون عن دار المصطفى التي فيها هذا عمر ابن حفيظ، وهو داعية شرك، هذا الرجل داعية شرك من غلاة الصوفية، هو داعية شرك، وللأسف تجد في هذه المنطقة تجد كثير من الناس الذين يأتون من خارج اليمن، يعني تجد مثلا من أندونيسيا المئات في تلكم المنطقة، وتجد من ماليزيا، وتجد ربما من عدة دول يدرسون في هذه الدار التي تسمى بدار المصطفى، يعني مئات بل ربما يصلون إلى آلاف الطلاب الذين يأتون سنويا إلى هذه الدار، وهي دار في الحقيقة لتعليم الشرك، هي دار في الحقيقة لتعليم الشرك. فتوزع الإخوة في تريم وفي سيئون مع مشايخنا جزاهم الله خيرا، وكانت المحاضرة في مسجد الصحابة في منطقة عيديد بالتحديد في مديرية تريم، هذا المسجد بحمد الله عز وجل هو مع إخواننا أهل السنة، يقيم عليه الشيخ محمد سنبل إذا لم تخن الذاكرة جزاه الله خيرا، وهو عنده خير عظيم، وله رسالة مطبوعة فيما يتعلق بزيارة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، له رسالة طيبة فيما يتعلق بهذه الزيارة. وهذا المسجد يبعد عن دار المصطفى يعني كما يقال ربما من هنا إلى الخط، الخط الرئيسي الذي هنا من هنا إلى الخط، المسجد قريب جدا، حتى أن ابن حفيظ وكثير ممن معه حاولوا بقدر المستطاع أخذ المسجد، لأن المسجد كثيرا ما يتكلمون عنهم ويحذرون من الشركيات التي عند الصوفية، حاولوا بقدر بشتى الوسائل والطرق عن طريق المال وعن طريق الأمن وعن طريق كذا وكذا أخذ هذا المسجد، لأن هذا المسجد أصبح شوكة في حلوقهم. وحتى أخبرني بعض القائمين على المسجد أنهم استخدموا في مرة من المرات استخدموا الجن لأذية بعض الإخوة القائمين على هذا المسجد، ومعروف أن الصوفية استخدامهم للجن كثير، الصوفية استخدامهم للجن كثير، فحاولوا بشتى الطرق، وهو لا يزال بفضل الله عز وجل مع إخواننا أهل السنة في تلكم المنطقة. فكانت المحاضرة في ذلك المسجد، وكذلك توزع الإخوة في تلكم المنطقة. وهناك في تلكم المنطقة كذلك يعني هناك مساجد لأصحاب الجمعيات والإخوان المسلمين وما شابه، لكن للأسف لا يتكلمون عن الشرك، لا يتكلمون، حتى أنك لا تعرف من الصوفي ومن غيره، يلبسون نفس اللباس ونفس الحركات وكل شيء، لا تعرف من الصوفي ومن الإخوان، لا يتكلمون عن مواضيع الشرك، هم قد لا يشاركونهم، هم لا يشاركونهم، لكن لا يحذرون الناس من الشرك، وهذه مشكلة في الحقيقة. ولهذا من أعظم أسباب انتشار الشرك أو الإخوان المسلمين، كانت عندهم الإمكانيات وعندهم الإعلام وعندهم الوسائل، لكن لم يحاربوا الشرك، وإن ذكروا الشرك فإنهم يذكرونه بشكل إجمالي، يذكرونه بشكل إجمالي، ما يفصلون وما يربطون، إذا تكلموا عن الشرك ما يربطون الشرك بالواقع اليوم. ولهذا إذا تكلم من يدعو إلى الله عز وجل عن الشرك لابد أن يربطه بماذا؟ بالواقع، لأنه للأسف كثير من الناس إذا سمع الشرك والتحذير من الشرك ظن أن هذا الأمر كان متى؟ كان في زمن سابق، ويظن أن الكلام عن زمن سابق، لابد أن يربط الكلام عن الشرك بالواقع اليوم، وأن تضرب أمثلة عن الشرك الواقع اليوم. ولهذا هؤلاء ما يتكلمون، لكن العادة هناك، العادة هناك أن من أتى ضيفا يسمحون له بالكلام، فكنا نتكلم في هذه المساجد، نتكلم في هذه المساجد حتى كما يقال دون تنسيق، تأتي بعد الصلاة تقول سأتكلم، يسمحون لك بالكلام وتحذر، تحذر من هذه الشركيات ومن هذه البدع. هذه هي العادة المنتشرة هناك، أن من جاء من الخارج يعني يريد أن يتكلم أنهم يسمحون له، أنهم يسمحون له، فكنا نأتي بعض هذه المساجد ونتكلم. وكثير من الناس يشكر، كثير من الناس في الحقيقة يشكر على هذه الكلمات. والإنسان ربما إذا تكلم عن بر الوالدين، تكلم عن الصبر، شكره الناس، لكن إذا تكلم عن الشرك ربما لا يجد شاكرا. لكن الإنسان كما مضى إذا تكلم، إذا دعا إلى الله، فإنه يدعو بما يحتاجه الناس لا بما يريده الناس. هناك فرق بين من يتكلم بما يريد الناس ومن يتكلم بما يحتاج الناس. الناس اليوم تطالبنا مثلا في المساجد، إذا ذهبنا محاضرات عبر الأوقاف، يقولون نريد قصص، نريد حكايات، نريد كذا وكذا، لا نريد هذا أمر نعرفه، هذا أمر كذا وكذا. لا، الإنسان يحاضر ويخطب بما يحتاج الناس لا بما يريد الناس، لا بما يريد الناس. فهذه قاعدة تكون عند طالب العلم وعند من يدعو إلى الله، أنه يتكلم بما يحتاج الناس لا بما يريد الناس، لا بما يريد الناس. وطبعا هم زيارة هود يجعلونها في بداية شهر شعبان، وهي أيام طويلة، طبعا ليست هي يوم واحد وإنما أيام كثيرة، وهي أيام كثيرة. طبعا أولا يقال ما هو الدليل على تخصيص هذه الأيام للزيارة؟ هذه أولا بدعة، هذه أولا بدعة، ما دليل التخصيص؟ ثم ما يتعلق بشد الرحال، يعني حتى يأتي أناس من عمان، يأتي أناس من عمان في هذه الأيام لزيارة ما يسمى بقبر هود، يأتي الناس من مناطق ومن بلدان لأجل هذه الزيارة، لأجل هذه الزيارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا المسجد النبوي. لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فإذا كانت لا تشد الرحال إلى هذه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لا يجوز شد الرحال إلى مسجد آخر، فغير المساجد من باب ماذا؟ من باب أولى. إذا كانت المساجد وهي أحب البقاع إلى الله، لا يجوز شد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة، فغيرها من باب ماذا؟ من باب أولى، كالقبور وما شابه. ولهذا هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا بصرة ابن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا قال: من أين أتيت؟ قال: من الطور. قال: أما إني لو علمت لا منعتك من الذهاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ففهم الصحابة من هذا الحديث ماذا فهموا؟ أنه يعم ماذا؟ المساجد وغير المساجد، لأن أهل البدع اليوم، وهذا كذلك جاء به بعض الفقهاء المتأخرين، يقولون أن الحديث خاص بماذا؟ بالمساجد. أما لو شديت الرحال إلى قبر، إلى مكان آخر، إلى بقعة أخرى، لا يعمه الحديث، وإنما الحديث هذا خاص بماذا؟ بالمساجد. ويزعمون أن شيخ الإسلام هو أول من فهم هذا الفهم، وهذا كلام باطل. وفي الأثر الذي تقدم أن الصحابة ماذا؟ فهموا هذا، فقال له: لو علمت ما ذهبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهل الطور مسجد؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. فهذا الذي فهمه السلف رضي الله تعالى عنه، وليس أول من جاء بهذا الفهم كما يزعم هؤلاء الصوفية، أو كما يقولون شيخ الإسلام هو أول من فهم هذا. هذا كلام باطل. وهذا كان يوم الجمعة، ثم يوم السبت كانت المحاضرة في جامع السنة في منطقة قسم، وهي في تريم، وهي في تريم، وكان التوزع كذلك بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر في تلكم المناطق، في تلكم المناطق. وكانت المحاضرة كما سمعنا في مسجد السنة في قسم يوم السبت، يوم السبت. ثم يوم الأحد كانت المحاضرة في منطقة عينات في مسجد الفقيه، في مسجد الفقيه كانت المحاضرة هناك، وقد توزعنا كذلك صلاة الظهر وصلاة العصر في التحذير من هذه الزيارات. ومنطقة عينات هي التي فيها هذه القباب الكبيرة، وقد أرسلتها، مرينا عليها وأرسلتها بالمجموعة، لو رآها بعضكم فيها قباب عظيمة، سبعة قباب، وكان الإمام الوادع رحمه الله يسميها السبع المهلكات، لأن هذه القباب كم أهلكت من أناس، كم أهلكت من أناس، وكم صار كثير من الناس مشركين من أسباب الشرك هذه القباب. ولهذا لا تجد قبرا يعبد مع الله مبنيا على السنة. أنا عن نفسي لا أعرف أن هناك قبر مبني على السنة يعبد مع الله، يعني مسوى بالأرض لا يزيد عن شبر يعبد مع الله. هل يعرف أحد قبر مثل هذا يعبد مع الله؟ جواب لا. تجد أنهم يعبدون القبور التي عليها إيش؟ القباب والمشاهد، ولا تجد قبر على السنة يعني يعبد مع الله. هذا فيما علمنا. ولهذا من أسباب الشرك البناء على ماذا؟ على القبور. من أسباب الشرك البناء على القبور. فكانت المحاضرة للمشايخ، وخرجنا مع الأخ مراد ومع بعض إخواننا إلى بعض المناطق القريبة من الزيارة، بعض المناطق القريبة من الزيارة. وصادف في ذلكم اليوم أن مجموعة من أصحاب دار المصطفى، هذه الدار الشركية، أرسلت مجموعة من طلبتهم إلى هذه المناطق من أجل أن يتوزعوا على المساجد. ولهذا كما تقدم أن العادة هناك أن من أتى يسمحون له بإيش؟ بالكلام. فرأيت هناك شخص يعني على يلبس لباس الصوفية، اللباس المعروف، فنبهني أخ جزاه الله خيرا، أخونا عادل حفظه الله، قال لي شوف جاء يريد أن يتكلم، صلي خلف الإمام وتكلم أول ما يسلم قم مباشرة. فصليت خلف الإمام وهو كذلك صلى خلف الإمام، ما أن سلم الإمام إلا وقمت مباشرة. طبعا هو جلس، وكان المسجد على طريق زيارة، طبعا نحن نتكلم عن آلاف الناس الذين يذهبون، سيأتي الكلام عن هذا. فكان بعض الناس يأتي على الطريق وينظر من هذا الذي يتكلم ثم يمشي، والمسجد كان ممتلئا. تكلمنا أولا أن أهل السنة أهل التوحيد لا يحرمون الزيارة الصحيحة للقبور بالمقاصد المعروفة وبالقيود والضوابط، من هذه الضوابط أنه لا تشد الرحال ولا تخصص أيام للزيارة، أن هذا من البدع، ناهيك أنه يحصل من دعاء ما يسمى ب نبي الله هود ومن طلب المدد وما شابه ذلك. فتكلمنا، ثم بعد أن انتهيت من الكلمة قام هذا الصوفي أمام الناس وقال لي: جزاك الله خيرا، من أين أتيت؟ فقلت له: يعني نحن هنا لنا 3 أيام. قال: أنت يعني من أين أتيت؟ قلت: أتيت من عدن. قال: فإذا أنت شديت إيش؟ قال: أنت شديت الرحال. يعني هو يريد أن يقول: كيف تقول؟ لا يقول شد الرحال إلى غير المساجد 3 وأنت شديت الرحال من عدن إلى حضرموت أو إلى تريم. وأتى بها هكذا، يعني بكلام هكذا افتخاري: أنت إذن بهذا شديت الرحال. فقلت له، ولهذا كما مضى الإنسان يستعد، قلت له: السفر من مكان إلى مكان دعوة إلى الله هذا لا يدخل في الحديث. طبعا هو يتكلم أمام الناس، والناس طبعا جلسوا، يقول لك يعني من تفرق المناظرة، وبعض الناس سلبي، بعض الناس سلبي، يعني لا يكون مع هذا ولا مع هذا، فقط ينظر، فقط ينظر. فالناس يقول لك: خلنا احنا ايش نستمتع، نسمع ايش مناظرة. فجلسوا جميعا، فقلت له: أنت لم تفهم الحديث، فإن معنى الحديث لا تشد الرحال أي إلى بقعة تعظمها إلا إلى ماذا؟ إلا إلى 3 مساجد. هذا هو المراد بالحديث. أما من يسافر لطلب العلم، أنت الآن لما جئت من بلدك إلى هنا، هل جئت لتعظيم هذه البقعة؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، إنما جئت لماذا؟ لطلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن، هل شد الرحال إلى اليمن تعظيما لتلكم البقعة أو للدعوة إلى الله؟ الجواب للدعوة إلى الله. وهكذا من يذهب ويسافر تجارة، هل يريد تعظيم البقعة التي يسافر إليها أم يريد التجارة؟ الجواب يريد التجارة. فهذه الأمور لا تدخل في الحديث، لأن معنى الحديث كما يقول العلماء أنك تسافر وتشد الرحال تعظيما لبقعة من البقاع ولمكان من الأمكنة. أنا أشد الرحال تعظيما لذلكم المكان. فهنا يقال: نعم، هذا يدخل في الحديث، لكن نحن جئنا إلى هنا دعوة إلى الله عز وجل، فلا ندخل في الحديث. فسكت، ثم قال: أنت قلت ضمن الكلمة. طبعا هم يأتون بكلام، بعضهم ينسبه إلى الرسول وبعضهم يذكره عن بعض يعني علمائهم، أن من زار هود ولو للفضول غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا جاءوا بهذا الكلام؟ لأن كثير من الناس ولله الحمد قد عرف أن هذا شرك ولا يفعل إيش هذه الشركية، فجاءوا بهذا الكلام من أجل أن الناس تقول إيش: أنا سأذهب، ما سأفعل فعلهم ولا أقول قولهم، وإنما ماذا أذهب فضول، يعني كما يقال في لهجتنا شجن، أشتي أشوف إيش في إيش في هناك. فجاءوا بهذا: من جاء إلى هود ولو من زار هود ولو للفضول غفر له ما تقدم من ذنبه. فجاءوا بمثل هذا. قال: أنت نسبت إلينا أو نسبت إلى الرسول أنه قال هذا، وهذا لم يقله الرسول. قلت له: طيب، هذا ما قاله الرسول؟ قال: لا. طيب، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أليس هذا الكلام قاله علماؤكم؟ طيب، هل هو باطل؟ طبعا ما قال هو باطل، يعني هو يقول الكلام صحيح لكنه ليس من كلام من؟ ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيريد أن يقول هذا. قلت له لو فرضنا أنه ليس من كلام الرسول، هل الكلام هذا صحيح أم باطل؟ طبعا ما رضي أن يقول أنه باطل. ثم قلت له الله عز وجل كفر من يدعو غير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم الله ماذا؟ كفارا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم إيش؟ كافرين. سماهم كفارا. وقال الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا. فمن الذي سمى هذا شركا وكفرا أيها الناس؟ ثم وجهت الخطاب لمن؟ للحاضرين طبعا، ولا كلمة، لا قالوا أيوه ولا قالوا لا. فقال من قال أننا ندعو غير الله؟ قلت له هذا موجود ومعروف في كتبكم أنه من جاء إلى قبر هود يقول كذا تقضى حوائجه ويقول كذا وكذا. قال نحن ما ندعو غير الله. قلت له افتح ما يسمى باليوتيوب وانظر، يعني بالصوت والصورة، مدد يا عيدروس، مدد يا فلان، مدد يا جيلاني، مدد يا هود، إلى غير ذلك، هذا موجود. فقال هذا ليس دعاء لغير الله، هو يقول شيئا في الظاهر. قلت أيها الناس، أليس من يقول مدد يا هود، مدد يا عيدروس، أليس هذا قد دعا غير الله؟ طبعا الناس كالعادة إيش؟ ولا كلمة. طبعا هو كذلك أحيانا يوجه بعض الكلام إلى الناس وهم كذلك ولا كلمة. فقال لا، أنت انظر إلى باطنه، يعني لا تنظر فقط إلى الظاهر، انظر إلى الباطن. هل هو يدعو؟ هو في الظاهر يقول مدد يا هود، لكن في الباطن هو يدعو من؟ هو يدعو الله. قلت له نحن نعامل الناس بإيش؟ بالظاهر، بما ظهر، لا نعامل الناس بالباطن. فظاهر هذا الفعل الذي تقومون به أنه دعاء الأموات والغائبين، والله سمى هذا الأمر كفرا وسمى هذا الأمر شركا. ثم عندما رأى نفسه يعني قد بفضل الله عز وجل قد يعني حققنا بالكلام، قال لا نريد أن نرفع الأصوات في المسجد، ما دام أن الأصوات ارتفعت فانتهى النقاش. فقلت في نفسي الحمد لله أنها جاءت منه، قلت الحمد لله أنها جاءت منه، لأن الإنسان حقيقة لا يدري، ربما يأتيك بشبهة يدلس على الناس، يلبس على الناس. فالأصل أن مناظرة أهل البدع وأهل الشرك تكون عند ماذا؟ عند الحاجة. الأصل أنها تكون عند الحاجة. فهذا الرجل لما جاء عند الناس وجاء بهذه الشبهة كان لزاما أن يرد عليه، كان لزاما أن يرد عليه أمام الناس، وإلا فمناظرة هؤلاء يعني هذا له شروط وله ضوابط. فقلت في نفسي الحمد لله أنها جاءت منه، لأنها لو جاءت مني سيقول للناس انظروا كيف إيش، كيف انسحب وكيف كذا. فقلت في نفسي الحمد لله أنها جاءت من. ثم ختمت الكلام بتذكير الناس بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك ثم انصرفت. ولهذا الإنسان كما مضى يستعد، انظروا إلى هذه الشبهة، وهذه شبهة يعني في الحقيقة هي جديدة، أنه لا ينظر إلى ظاهر كلامه إنما ينظر إلى إيش؟ إلى الباطن، يعني نحن ندعو الله في الباطن وإنما هذا في الظاهر. والجواب أن هذا الأمر أن الناس يعاملون بما ظهر منهم، أن الناس يعاملون بما ظهر منهم. طبعا بعض إخواننا الذين توزعوا جزاهم الله خيرا بعضهم منع من الكلام، يعني كما يقال ليش الصوفي سبق، ومن فضل الله أن الأخ نبهني فقمت سريعا، وبعض الإخوة ربما هذا يعني الذي جاء من دار المصطفى هذه الدار الشركية تقدم عليه، وهناك مسجد يعني منع الأخ من الكلام، قال له لا قد جاءونا ضيوف من دار المصطفى، جاءونا ضيوف من دار المصطفى. ونحن في تلكم المناطق رأينا آلاف الناس يذهبون لتلكم الزيارات. طبعا كثير من الناس لا يعتقد الاعتقاد الشركي، وإنما بعضهم يذهب للبيع والشراء، يقول لك فرصة، ناس أجانب جاءوا يأتون من بلدان يذهب ويبيع، وبعضهم يذهب يجعلها مثل السياحة، يعني كأنها سياحة، يذهب إلى هنا كأنها سياحة، يقول لك أنظر إلى الناس وأنظر إلى المناطق، لأنهم يأتون طبعا بجمال، يأتون بجمال. رأينا في الطريق ما يقارب أكثر من 100 جمل في الطريق، وتلون بألوان، ويجعلون هناك مسابقات. يعني الصوفية لما رأوا أن الإقبال قد قل ماذا فعلوا؟ فعلوا مسابقات، قالوا في المكان المحيط بقبر هود نجعل مسابقات، مسابقة على الجمال، طبعا الفائز يعطونه سيارة كما يقال آخر موديل، سيارة هيلوكس ربما يعني تبلغ قيمتها يعني 60 مليون أو 50 مليون، سيارات مطورة يجعلون الجائزة هذا المبلغ. فيأتي كثير من العوام، يأتي كثير من العوام، وهؤلاء يتكثرون به طبعا. وإذا تكلمت مع بعض العوام قال أنا ما أذهب، أنا فقط أذهب مسابقة، أنا أذهب، ويجعلون طبعا الطعام والشراب مفتوح، هذا يأتي يريد أن يتاجر. ولا شك أن الإنسان قد يبدأ وهو لا يعتقد هذه الاعتقادات، ثم ما أن يستمر معهم إلا بداية قد يقول زيهم، قالوا لا لا لا، قال زيهم، بعدين وبعدين اعتقد اعتقادهم صار مشركا. ولهذا من أسباب انتشار الشرك هو المال، المال من أعظم أسباب انتشار الشرك، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا بين ليلة وضحاها، تنقلب حاله من إسلام إلى كفر، بسبب ماذا؟ بسبب عرض من الدنيا قليل، وهذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نبه الإخوة هناك إلى أننا نتطرق إلى أنه لا يجوز الذهاب ولا تجوز المشاركة لا للبيع والشراء ولا كذلك لسياحة إلى غير ذلك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد هذه الأماكن. ومما رأيته في طريق الزيارات أنهم يحملون أعلام فلسطين، أنهم يحملون أعلام فلسطين، وطبعا في الآونة الأخيرة هذه تجد، وهذا أنا في الحقيقة ما رأيته من سابق، في الآونة الأخيرة هذه تجد أن الصوفية يتكلمون على أهل السنة بحجة إيش؟ التخذيل عن جهاد فلسطين. هذا الأمر كان معروفا عن من؟ أنه يتهم أهل السنة عن الإخوان والخوارج والقطبيين، لكن هذه المرة رأيت في وسائل التواصل وفي بعض الأماكن رأيت أن الصوفية كذلك كما يزعمون كذبا وزورا أن أهل السنة يخذلون عن الجهاد هناك، وهذا طبعا من الكذب، هذا من الكذب، فأهل السنة هم أكثر الناس نصرة لأهل فلسطين، نحن ننصرهم بتحذيرهم من من؟ من الروافض. هذه نصرة عندما تحذر أهل فلسطين من الرافضة أن لا يمدوا أيديهم إليهم، هذه من أعظم النصرة في هذا الوقت. وليس الكلام عن هذا الموضوع، هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة. من نصر أهل فلسطين؟ من نصر المسلمين في فلسطين؟ أهل السنة أم القطبية السرورية؟ أهل السنة هم من نصر المسلمين في فلسطين بتوجيههم إلى الخير، من تحذيرهم من الطيش. أهل السنة هم الذين نصروا أهل فلسطين. وأصبح الناس اليوم من هو سيء، من يريد أن يروج للأفكار يأتي بحجة فلسطين، هذا أمر عجيب. يذهبون إلى زيارة كفرية شركية ويحملون أعلام فلسطين. ولهذا تجد اليوم من هو سيء السمعة يريد أن يصحح سمعته أمام الناس يأتي ويمدح ما يسمى بقضية فلسطين. فهذا من العجب، يذهبون لزيارة شركية ويحملون أعلام فلسطين فكما مضى يأتون بهذه المسابقات ويوزعون جوائز بالملايين لأجل أن يقلبوا الناس إلى هذه الزيارات. فأهل البدع أهل الشرك طبعا يجاهدون في شركهم، قد يبذل أحدهم الأموال الطائلة لأجل هذه الزيارات ثم رجعنا بعد ذلك، وكانت المحاضرة يوم الاثنين في منطقة سيئون، في مديرية سيئون. ثم بعد ذلك بالنسبة لي ولشيخنا الشيخ جلال ولولده، فقد رجعنا نحن ليلة الاثنين إلى المكلا، وثم من المكلا إلى عدن، فوصلنا يوم الثلاثاء مع مغيب الشمس. وبالنسبة لبقية المشايخ الشيخ أحمد بن حسن بصيري حفظه الله، الشيخ عماد بن قاسم ومن معهم، معهم الأخ محمد بن كمال إمام وخطيب مسجد الخير في المعلة، تعرفوا مسجد الخير في المعلة اللي كانت فيه آخر مرة المجلس العلمي للشيخ مجدي، والأخ ناصر معرج إمام وخطيب في مسجد في التواهي، والأخ رضوان والأخ عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله سعيد أبو عمر كان هو الذي يسوق الباص. هؤلاء توجهوا إلى دوعا، توجهوا إلى منطقة دوعا، وكانت لهم محاضرات هناك جزاهم الله خيرا. وهكذا ذهبوا إلى منطقة الديس الشرقية، كان يوم الخميس أو الأربعاء، ويوم الخميس في منطقة حصيحصة، والجمعة حاضروا في المكلا، ثم كان رجوعهم يوم السبت. فنحن رجعنا يوم الثلاثاء، والبقية جزاهم الله خيرا رجعوا يوم السبت. فالحمد لله كانت رحلة طيبة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يخرج دعوة إلى الله يختار الوقت المناسب، وهذه هي السنة الرابعة التي يخرج فيها المشايخ والإخوة ونخرج معهم إلى هذه المناطق، يعني في هذا الوقت، في وقت هذه الزيارات الشركية والبدعية إلى ما يسمى بقبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. في تلكم السنة في منطقة تريم في وقت الزيارة جئت إلى مسجد، وكان هناك أناس جاءوا من بعبر عند محمد الإمام السنة السابقة، السنة الماضية، فوزعت في مسجد بعد الصلاة يعني تقدم هذا المعبر، فقلت في نفسي سيتكلم عن الزيارة يعني سيحصل إيش، قلت في نفسي سيحصل المقصود، فتكلم عن موضوع لا علاقة له بالزيارة، والناس تمر من أمام المسجد، الجمال والناس يمرون من أمام المسجد يذهبون إلى ماذا؟ إلى هذه الزيارة، ولم يتطرق إلى موضوع الزيارة أبدا. وهذا لا شك أنه من أعظم الفساد، أن الناس يكونون على زيارات شركية، زيارات بدعية، ضلالات، ثم بعد ذلك لا تتطرق لهذا الموضوع. لماذا؟ لأن بعضهم ما يريد أن يخسر الناس، بعض الناس لا يحذر من أهل البدع، لا يحذر من الشركيات، لا يقول أن هذا شرك بحجة ماذا؟ أنه يحبب الناس ولا يريد أن يخسر الناس. وهذا لا شك أنه فهم سقيم للدعوة. اليوم هنا إذا خرج وخطبنا في بعض المساجد القرى في بعض الأماكن والمناطق، تفضل، إذا تكلمت عن بر الوالدين قال لك الناس جميعا جزاك الله خيرا، إذا حذرت من الشرك ربما تجد تقلب الوجوه، فالإنسان ينظر إلى المصلحة في الدعوة إلى الله عز وجل. لهذا لما أرسل النبي معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فأحببنا أن نذكر شيئا مما جرى في هذه الرحلة من باب يعني ترفيع على إخواننا بذكر بعض المواقف وبعض الأمور التي حصلت، ولعلنا أطلنا عليكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.